تقدم الكلام أن الرسل عليهم الصلاة والسلام معصومون في ظواهرهم وبواطنهم، قد حفظ الله تبارك وتعالى ظواهرهم وبواطنهم من الوقوع في محرم أو مكروه أو خلاف الأولى. ولما كان بعض الجهلة تحدثوا بما يخالف ذلك، كان لا بد من ذكر أمثلة فيما قيل عن الرسل عليهم الصلاة والسلام وعما نسب إليهم عليهم الصلاة والسلام من الخطأ خطأ. سيدنا داود عليه الصلاة والسلام قال القاضي عياض من المالكية في الشفاء: لا يجوز أن يلتفت إلى ما سطره فيها الإخباريون أو الأخباريون من أهل الكتاب الذين بدلوا وغيروا. ونقله بعض المفسرين ولم ينص الله تعالى على شيء من ذلك ولا ورد في حديث صحيح. والذي نص الله تعالى عليه قوله: وظن داود أنما فتناه. وقوله فيه أواب، فمعنى فتناه اختبرناه، إن هي إلا فتنتك يعني اختبارك. قال قتادة وأواب مطيع، معنى أواب مطيع وراجع إلى الله. ثم حكى السمرقندي أن ذنبه الذي استغفر منه هو قوله لأحد الخصمين: لقد ظلمك، فظلمه بقول خصمه، يعني لم يسمع الخصم الآخر. وإلى نفي ما أضيف في الأخبار إلى داود عليه السلام ذهب المحققون. قال الداودي: ليس في قصة داود عليه السلام وأوريا خبر يثبت أنه عليه الصلاة والسلام أرسل قائده أوريا إلى المعركة في موقف استيقن أنه سيقتل فيه لأنه طامع في زوجته. هذا ينقلونه، هذا لا يظن بنبي محبة قتل مسلم فضلا عن الأمر الآخر الذي يتنافى مع المروءة. وقيل إن الخصمين اللذين اختصما إليه في نتاج غنم، خصمان بغى أحدهما، يعني على ظاهرها قضية غنم على ظاهر الآية. ولما أجابه قبل أن يسمع الخصم الآخر عوتب، لأن مقامات الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام ليست كمقامات المؤمنين. المؤمنون كملهم لا يعاتبون في أمور يعاتب فيها الأنبياء، كما أن حسنات الأبرار هي سيئات المقربين. الذين نقلوا من أخبار بني إسرائيل وقفوا أمام أمور لا يستطيعون نقلها، مثل ما كتب في التوراة من أن الله سبحانه وتعالى قد اجتمع بيعقوب فأمسك به يعقوب وقال له: لا أتركك حتى تباركني. قال له: لن أباركك، فأمسك به واصطرع حتى غلبه سيدنا يعقوب. وحين غلبه وأمسك به حتى ما عاد يستطيع قال له: أباركك. مثل هذا ما استطاعوا أن ينقلوا، لكن استطاعوا أن ينقلوا ما هو دون ذلك، وهذا كله لنقص في التمكن في علم التوحيد. ولو أنهم تمكنوا في علم التوحيد ما وقعوا في مثل هذا. لذلك الإمام الفخر الرازي لما كان من علماء التوحيد ما وقع في مثل هذا. الإمام الفخر قال في قصة سيدنا سليمان عليه الصلاة والسلام التي ينقل أيضا بعض المفسرين أنه قد فوت صلاة العصر بسبب أنه يتأمل هذا الموكب الذي يمر أمامه من الخيل، فوت صلاة العصر، وبعد ذلك من أجل أن يكفر عن هذا فطفق مسحا بالسوق والأعناق، يعني قتل كل الخيل. يقول الإمام الفخر حاشا أن يفعل ذلك سيدنا سليمان، ليه؟ عالم توحيد. قال فطفق مسحا بالسوق والأعناق، هذا إكرام للخيل، لأن الخيل إكرامها أن تمسح بسوقها وأعناقها. وكذلك إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي، يعني لم يكن حبي للخيل لمجرد هوى، ولكن كان عن ذكر ربي. فمصدر هذا الحب أنها آلة للجهاد ولإعلاء كلمة الله تبارك وتعالى، فأحببتها عن ذكر ربي لا عن ذكر نفسي. هذا كلام الإمام الفخر، هذا كلام مقبول في القلوب. أما ما ينقل من القصص التي لا يمكن أن تقبل أبدا ولا يوافق عليها من لديه أدنى معرفة في العقائد. لذلك يقول قلت، يقول الشيخ الهاشمي: ولا شك أن في كتب بني إسرائيل في هذه القصة تخليطا عظيما لا يليق أن يلتفت إليه، يعني في قضية سيدنا داود عليه الصلاة والسلام، في قضية سيدنا داود وأوريا. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: من حدث بما قال هؤلاء القصاصون من أمر داود جلدته حدين لما ارتكب من هتك حرمة من رفع الله قدره. سيدنا علي قال اللي بيتكلم في هذه القصة لا أجلده حد واحد، حدين، لأنه الذي يرمي مؤمنا يحد، فكيف بالذي يرمي رسولا؟ هذا رفع الله قدره في القرآن وهو رسول، كيف يمكن أن يتكلم هذا في حقه؟ وأما استغفاره عليه الصلاة والسلام، استغفار سيدنا داود وبكاؤه وتضرعه، فجار على المعهود من حال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في إجلالهم المولى وخوفهم منه وهيبتهم على قدر معرفتهم به. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام خط لهم هنا أبو جهل وهنا أمية، ثم ذهب إلى العريش يتضرع إلى الله يقول: أنجز وعدك، وعدك اللهم، وعدك الذي وعد أنجز وعدك. حتى الصديق قال: إن الله منجز ما وعدك. لكن النبي عليه الصلاة والسلام مع ذلك يزيد في الدعاء، لأن معرفة النبي صلى الله عليه وسلم بالله هي أعظم من معرفة الصديق. لذلك كلما زادت المعرفة كلما زادت الخشية. إنما يخشى الله من عباده العلماء. الهيبة لله تبارك وتعالى تكون في قلب أهل المعرفة. وأما قوله ولقد فتنا سليمان، فمعناه ابتليناه بولادة شق إنسان، إنسان مشوه، حين نسي أن يقول إن شاء الله بعد قوله لأطوفن الليلة على 100 امرأة أو 99 كلهن يأتين بفارس يجاهد في سبيل الله، قال هذا وما قال إن شاء الله. فالله سبحانه وتعالى يرقي أولياءه وأصفياءه في مثل هذه الأمور. فالله سبحانه وتعالى ذكره كما قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس لك من الأمر شيء. قال لسليمان صلى الله عليه وسلم: ليس لك من الأمر شيء، إذا أحببنا أن نخلق نخلق، ولو كنت قد طفت على 100 وأوتيت من العزم، ولكن الله سبحانه وتعالى لا يريد أن يخلق، فأعطاه الحق سبحانه وتعالى شق إنسان، إنسان ومشوه، قال: وليس ذلك عقوبة بل تنبيها من المولى تبارك وتعالى لخاصته على كمال التحرز في المستقبل، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. لما قال لهم أجيبكم، قال الحق سبحانه له للنبي صلى الله عليه وسلم: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، قد يجيبك غدا، قد يجيبك بعد غد، قد يجيبك بعد شهر، هذا أمره. وهذا إنما هو من الدلالة على كمال الأدب والترقية. ما كانت آية من آيات القرآن تنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ويتخلق بها ويترقى حين يتخلق بها عليه الصلاة والسلام. ولو أنك تتبعت الآيات القرآنية من أول نزولها إلى آخر الآيات اليوم أكملت لكم دينكم، فإنك تجد في هذا ترقي في الأذواق والمعارف إلى أعلى الدرجات. إذن ليس ذلك عقوبة بل تنبيها من المولى تبارك وتعالى لخاصته على كمال التحرز في المستقبل. وشرفهم جل وعلا بأن تولى رياضتهم بنفسه ولم يكلهم إلى غيره من الأسباب، ما جعل تربيتهم على يد المخلوقين، بل تولى هو سبحانه وتعالى تربيتهم وترقيتهم. وألقى ذلك الشق على كرسيه لكمال الاعتبار، ليس كما ينقل الإسرائيليون وينقل بعض المفسرين على الإسرائيليين بأنه أجا جني عفريت واستلم الحكم وصار يفتي وصار يعمل كذا بدل سيدنا سليمان لأنه راح خاتم سيدنا سليمان، هذا كله كذب وافتراء. ألقينا على كرسيه، هذا يعني جسدا، يعني قد حصلت ولادة لطفل مشوه ليس إلا. وأما هذا من المحال أن يتقمص عفريت صورة نبي من الأنبياء، هذا مستحيل. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: من رآني فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي. فلا يمكن هذا، كيف يمكن أن يأتي هذا فيتمثل صورة سيدنا سليمان وسيدنا سليمان الرسول؟ مشكل. عندما يتكلم بكلمة كلمة تشريع، شيطان إذا تكلم بكلمة، فهذا كله من المستحيلات. قال: وإياك يا أخي أن تصغي بأذنك لما يذكره هنا جهلة المؤرخين والمفسرين من العظائم التي لا يرضى أن يلتفت إليها مؤمن. لذلك علم التفسير لا يجوز أن تقرأه إلا على العلماء، وإن أحببت أن تقرأ ما ليس فيه من الإسرائيليات وما درس من قبل الراسخين من أهل العلم. علم التفسير فيه ما فيه، لذلك القضية في غاية الخطورة. والذين يأخذون ثقافتهم من علم التفسير هؤلاء يخلطون في العلوم خلطا كبيرا. الفقهيات تؤخذ من كتب الفقه، والتوحيد يؤخذ من كتب التوحيد، والإيمانيات من كتب الأخلاق، والأذواق من كتب الأذواق. والعلماء المختصون يستطيعون قراءة التفسير كل من حسب اختصاصه من أجل استنباط ما يناسب وما ذكر من قبل علماء الأمة الذين كانوا في الصدر الأول. لأنه تقرأ قال وهب، قال كعب، قال كذا، نقل عن الإسرائيليين، فهناك أشياء مقبولة وهناك أشياء مردودة. وقس على هذا كل ما يرد عليك من الظواهر. وبمثل هذه التأويلات يجب أن يتأول ما يوهم ظاهره نقصا في حق الملائكة، هذا لمناسبة نذكره، كقصة هاروت وماروت وجعلهما ملكين يعلمان الناس السحر، ويزيد فيها كذبة المؤرخين من أنهما عوقبا ومسخا، وذلك كله كذب وزور لا يحل اعتقاده ولا سماعه، بل الذي يجب اعتقاده في حق جميع الملائكة ما وصفهم به المولى العظيم تبارك وتعالى بأنهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وأما الذي يجب اعتقاده في قصة هاروت وماروت أنهما إن لم يكونا ملكين فواضح، وإن كان من الملائكة فتعليمهما السحر لم يكن لأجل العمل به بل للتحرز منه لتعريف حقيقته وبيان شره وعقوبته، ولهذا أخبر الله تعالى عنهما أنهما قال إنما نحن فتنة فلا تكفر. وهذا كتعليم حقيقة الزنا وأنواع الربا والمحرمات ليتحرز المكلف منها، لأن التحرز من الشر موقوف على معرفته. ولهذا قال حذيفة رضي الله عنه كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. سيدنا حذيفة كان يسأل عن الشر من أجل أن لا يقع فيه، من أجل أن يتحرز عنه. وما كان بسيدنا أيوب عليه السلام من البلاء فكان بين الجلد والعظم، يعني أصابه من النحول والهزال والمرض الشديد، لكن لم يكن منفرا لأنه الأمراض المنفرة مستحيلة في حق الرسل. وقد تقرأ في كتب التفسير والتاريخ أن القيحة والصديدة قد على جلد سيدنا أيوب حتى فر الناس منه وعلته الروائح الكريهة، وهذا كله باطل لا يصح ذكره في حال من الأحوال. فكان المرض إذن مرض غير منفر، مرض فيه سقم شديد ولم يكن منفرا، وما اشتهر من الحكايات المنفرة فهي باطلة. وأما قصة سيدنا يونس عليه الصلاة والسلام فليس فيها نص على ذنب، وإنما فيها أبقى وذهب مغاضبا وهما راجعان إلى قومه، أي هرب منهم وذهب مغاضبا لهم لكفرهم، ومجانبة أهل الكفر وهجران أوطانهم من أكبر الطاعات لو صدر من غيره. الواحد غير سيدنا يونس قد فعل ذلك، هرب من مكان المعاصي والفجور، نعم عصى قومه فيما يأمرونه من الشرور، نعم قالوا أخرجوا آل لوط إنهم أناس يتطهرون. قال إلا أن الله سبحانه نبه يونس عليه الصلاة والسلام بذلك التأديب أنه ليس كغيره في هذا، لأنه من خواص حضرته المبعوث لهداية الخلق من عنده، ولا يحصل المقصود من هدايتهم على التمام إلا بصبره على جفائهم ومشاهدة ضلالتهم، فلا يتصرف هو إذن إلا بالإذن الخاص لا بالإذن العام كغيره. غيره إذا كان حصل من هذا القبيل يترك، لأنه لا يستطيع أن يؤثر. إذا كان في قرى ناس دعوتهم إلى الله دعوتهم إلى الله دعوتهم إلى الله ثم خشيت على نفسك أنه تتأثر منهم إذا ما بقيت بينهم فهجرتهم، هذا طاعة. ولكن الرسل عليهم الصلاة والسلام هذا إذن عام لكل المؤمنين، أما الرسل ليس لهم إلا بالإذن الخاص أن يقول له الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم كل الصحابة هاجروا إلى المدينة المنورة ولكنه ما هاجر لأنه لا يستطيع عليه الصلاة والسلام، في إذن عام، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطبق عليه الإذن العام، فهو صلى الله عليه وسلم ما يتحرك حركة إلا بوحي، حركة ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذا كان ما ينطق عن الهوى فكيف يتحرك بالهوى؟ لا بد من وحي، فلما خرج سيدنا يونس بالإذن العام لا بالإذن الخاص. نعم هكذا كلما تمكنت في الدعوة إلى الله وأصبحت راسخ أكثر لا يحق لك أن تفارق من تدعوهم. المبتدئ من السالكين إذا خاف على نفسه يهرب، الراسخ أكثر لا ما بيهرب. إذا أوحشك من خلقه فعلم أنه يريد أن يفتح لك باب الأنس به، هذا للمبتدئين. لكن بعد ذلك قال إنما يستوحش الزهاد والعباد من كل شيء لغيبتهم عن الله في كل شيء، فلو شهدوه في كل شيء لم يستوحشوا من شيء. لذلك لما يتمكن في المعرفة ما يستطيع أن يتحرك كما يتحرك العامة، لذلك يبقى ثابتا راسخا مهما كان، مهما حصل، مهما اشتد عليه الكرب، مهما اشتدت عليه الابتلاءات المصائب يثبت. لذلك سيدنا يونس ما أبقى من مولاه، إنما أبقى من قومه وخرج مغاضبا لهم، وهذا كله من قبيل التربية الخاصة للكمل. التربية الخاصة للكمل يعني الحق سبحانه وتعالى بنفسه يتولى ذلك. قال ولا يحصل المقصود من هدايتهم، من هداية قومه، إلا بصبره على جفائهم ومشاهدة ضلالتهم، فلا يتصرف هو إلا بالإذن الخاص لا بالإذن العام كغيره، فذلك التأديب تعليم وترييض للمستقبل لا عقوبة عن ذنب كما يعتقده من جهل. وباطن ذلك التأديب يدل على الاعتناء العظيم بسيدنا يونس عليه السلام، أدخله في خلوة ضمن ظلمات ثلاثة، خلوة ضمن ظلمات ثلاثة وهو يذكر الله فيها لا إله إلا أنت سبحانك. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تفضلوني على يونس حتى ما يتوهم الجاهلين أنه قد ارتكب ذنبا، بل كان في تمام الحضور والاستغراق في مراقبة الله ومشاهدته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به إلى فوق السماوات كلها وقال لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، فخاطب مخاطبا، وسيدنا يونس قال لا إله إلا أنت فخاطب مخاطبا، هذا المخاطب هو هذا المخاطب، فليس الذي يخاطب مولاه في أعماق البحار أقل من الذي يخاطب مولاه فوق السماوات. فمعية الله تبارك وتعالى للذي فوق السماوات كمعيته للذي هو في باطن البحار أبدا. بعض الجاهلين مرت مدة من الزمان يقولوا اللي بيطلع على المادة بيصير أقرب إلى المولى، الله سبحانه وتعالى يقول نحن أقرب إليه من حبل الوريد وهو معكم، لا إله إلا الله وهو معكم أينما كنتم. الله الله الله. قال ولم يكله في ذلك لنفسه، يعني في الترييض والتربية، ولا لأحد من عبيده. وأما قوله عليه الصلاة والسلام لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فالجواب عنه ما سبق في قول آدم ربنا ظلمنا أنفسنا. وأما قوله فظن أن لن نقدر عليه، فمعناه فظن أن لن نضيق عليه، يعني أن لن نجري عليه قدرا فيه ضيق. بده القدر كله، بعض الناس بيظن القدر كله لازم ينزل عليه، هو منيح مع ربه وبيذكر ويصلي، لازم دائما ينزل عليه واسع وسعة، لا، الحق سبحانه وتعالى يفعل بك كما يشاء لا كما تشاء، طالما أن لك إرادة فأنت ما تزال في بعد. سلب الإرادة إحسان، الموافقة لله تبارك وتعالى في مراده. قال أريد وصاله ويريد هجري، فأترك ما أريد لما يريد، إذا كان هو يريد هذا خلاص أنا أريد مراده، أريد وصاله ويريد هجري، فأترك ما أريد لما يريده، لا إرادة له مع الله، ينظر إلى، وهذا من أعلى درجات التسليم لله في قضائه وقدره، وهذا لا يعطل التكليف كما قلنا في عدة مرات، لا يعطل التكليف، ولكن التكليف هو أمر يتناسب مع حركتك الظاهرة. لما تتحرك حركة ظاهرة، تذهب إلى المسجد، تشعر بأنك بحاجة إلى زيارة إخوانك في الله، هذا من باب التكليف تشعر به، وأما في قلبك فتشاهد أن كل ما تفعله ويفعله غيرك إنما هو من الله تبارك وتعالى، هو سبحانه وتعالى المحرك والمظهر لذلك. إذن فظن أن لن نقدر عليه، يعني أن لن نضيق عليه في القدر، ظن أن لن نضيق عليه في القدر. الله الله الله، دع فؤادي تكويه نار جفائك، فلهيب الهوى يصوغ السبائك، يا منايا لولا النوى والتنائي، ما استلذت عين بطيب لقائك، صلني فضلا أو لا تصلني عدلا، أطرق الصب رهبة لقضائك، لكن القلب لم يزل في رجاء نحو نادي الندى ورحب قرائك. هكذا قال: فظن أن لن نضيق عليه فيما فعل، يعني في القدر، من الخروج عن قومه، لأنه عليه الصلاة والسلام لم يتعمد في ذلك معصية ولا قصد مخالفة. الحق سبحانه وتعالى يعامل أحبابه على حسب اللون الذي أظهرهم فيه. سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام ما عوتب لما كسر الألواح، وما فعله سيدنا يونس مثل ما فعله سيدنا موسى، لكن هذا لون. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث: عرف الله له حدته. اللون الذي أظهره فيه، إجل عن سيدنا هارون مسكه من لحيته وهزه، نعم، فما عوتب سيدنا موسى، ما عوتب في ذلك. وأيضا لما كسر الألواح، وهي المكتوبة التي أعطاها الله سبحانه وتعالى إياها، هذا الدستور الكامل، جاء إلى بني إسرائيل ومعه الدستور الذي حمله إياه الله سبحانه وتعالى، الألواح، شافون عبد عبد العجل ألقى. النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكر الإمام أحمد في مسنده في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: ليس الخبر كالمعاينة. لما أخبر الله سبحانه وتعالى سيدنا موسى، لما أخبر موسى أن قومه قد عبدوا العجل والألواح معه، ما كسر الألواح، أخبره الله سبحانه وتعالى بأنه قومه عبدوا العجل، ما كسره، هي معه، لما شاء كسر. لذلك التصديق الإيماني ليس كالعيان الإحساني، التصديق الإيماني ليس كالعيان الإحسان، التصديق الإيماني تصديق خبر، أما المعاينة العيان الإحساني هذا ليس من باب الخبر، من باب المعاينة. قال: ليس الخبر كالمعاينة. قال: ولم يتعمد في ذلك معصية ولا قصد مخالفة، يعني سيدنا يونس عليه الصلاة والسلام، ويدل على ذلك من ظنه أنه لا يضيق عليه، فظن أن لن نقدر عليه، يعني المولى أعطاه العذر لأن ذلك مستلزم قطعا لعدم قصده عليه الصلاة والسلام المعصية، إذ من قصد معصية خاف تضييق الله تعالى عليه بالعذاب، لكنه ظن أن لن نقدر عليه، ظن أن لن يضيق عليه. وأما بالنسبة لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وما قيل في قضية الأعمى وفي قضية السهو، نعم، وقضية زيد وزينب، وهذه الأمور التي يتصيد بعض المستشرقين من خلالها، ويجعل النبي عليه الصلاة والسلام إنسان شهواني كذا من هذا القبيل، ينقصون من قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسيكون بحثنا إن شاء الله في الأسبوع القادم عن المسائل المتعلقة بما نسب إلى حضرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكون بهذا قد أخذنا فكرة عن ما يمكن أن يمر معنا وأمثلة من أجل أن نقيس عليها حينما يرد علينا